تكون من جهة الكمال، وقد تكون من جهة الدلالة، وقد تكون من جهة كيفية الدلالة. أما النظرة الأولى من حيث الوضع، من حيث الوضع يكون بمعنى إما ضيق اللي يقول له الخاص، ثم واسع من الأفعال المتعددة إلى آخره. كاين الناحية الاستعمال في الحقيقة في المجال، من ناحية الدلالة الوضوح وعدم الوضوح، هي هذه المسائل الأربعة، فيها النص، فيها المجمل، فيها الظاهر، فيها المؤول. هذا من ناحية الدلالة. من ناحية كيفية الدلالة المصنف ما تكلمش، كاين تحكيم جمع الجوامع، هو ديك دلالة العبارة ودلالة الاقتضاء وحال هيدا، ودلالة المنطوق، لأن كاين هنا كاين في الكتاب، ولكن ماشي واحد الأحقاد موجودة في الكتاب. فرغنا من القسمين الأولين هما هو النص والمجمل. أما شنو نقول في الفصل الثالث هو الحق الظاهر. قال الإمام: الفصل الثالث في الظاهر. والإمام مش يتكلم على الظاهر من جهتين، من جهة حقيقته شنو حقيقة الظاهر، وثم مش يتكلم على الأسباب، أسباب ترجيح الظاهر على غيره. حقيقة الظاهر أسباب الظهور، أسباب ترجيح الظاهر على غيره. أما الحقيقة هي هذه، قال: اعلم أن الظاهر، إمام مصنف دائما يفتح لك ودنك بك اعلم، ودنك ربما تكون مغلوقة، كنقول لك اعلم رد البال، احنا باش نذكر لك شي حاجة مهمة، اعلم دائما الإمام رحمه الله يفتح لك ودنك ثم اعلم، أي تنبه واستيقظ. قال: أما الظاهرة هذه حقيقته، الظاهر واضح ليكون اسمه فاعل من ظاهرة، هو اللفظ، وهذا التعريف اصطلاحي، اصطلاح أصولي، هذا حقيقة الظاهر اصطلاح أصولي، ماشي الظاهر في المعنى اللغوي، لا في المعنى الاصطلاحي أي الأصولي. قال: هو اللفظ، معناه هو اللفظ، الظاهر ماشي فعل أو تقرير، لأن ما لفظ يتلفظ به، ما يمكنش مثلا قيام إنسان فعل، قام، كان، جلس، لا، ما عندها علاقة بالظاهر، تكون لفظ من قبيل اللفظ. شنو خص يكون؟ من قبيل الألفاظ، تكون ألفاظ. أما لما كانش من ألفاظ أفعال أو لا تقريرات ولا شي حاجة، ما عندهاش علاقة، تكون ألفاظ باش يكون فيها الدلالة، وعلاش يتكلم؟ على اللفظ، معنى هذا إذا كان ماشي لفظ، يدخل معنا؟ ما يدخلش. اللفظ الذي يحتمل معنيين، معنيين ماشي لازم فأكثر، معنيين ماشي غير معنيين فقط، لا، معنيين فأكثر. كان يقدر يكون ثلاثة المعاني، يقدر يكون أربعة، يقدر يكون إلى آخره، يحتمل معنيين. شنو اللي خرج اللي ما عندوش الاحتمال؟ الله الذي لا احتمال له، هو النص، لأن النص حنا قلنا ذلك الله مثل الأعلام ولا شي حاجة، هذيك ما عندهاش الاحتمال. فكلمة مسجد ما تفهمش منا المقهى، كلمة السماء ما يمكنش يفهم منا الأرض، وكلمة الأرض ما يمكنش يفهم منا بحر مثلا، بحال هكذا. إذا هذاك الشيء يكون كلمة، يكون كلمة نص. هذا ما قلنا لك أنها مأخوذة من المنصة، لأن شدة الظهور حل جلسة على الكرسي، الناس كلشي اللي يشوفها. يحتملوا معنيين، شكون خرج؟ النص، لأن النص ما فيهش يحتمل معنيين. ثم وهو راجح في أحدهما، معنى عنده جوج معنيان أو ثلاثة أو أربعة، ولكن واحدة اللي ترجح فيها، معنى ترجح هو اللي يكون عنده واحد ميزة على غيره، هذا هو الترجح. شنو الترجح؟ هو واحد الجانب يكون عنده ميزة يتميز بها، مثلا هذا الحادث يدل على كذا وهذا يدل على كذا، تعرضوا مع بعضهم، أصلا عملوا ترجيحات، إذا نشوفوا هذا عنده واحد ميزة، الميزة ديالو شيء أي في القرآن اللي وفقه، أو الميزة ديالو موجود في البخاري مثلا، هذيك الميزة هذيك اللي يتميز هذاك هو شحال، هذا مش يكون عنده روش حال، هذا وهو راجح في أحدهما، معنى له امتياز في أحد المعنيين، عنده واحد امتياز زايد، عنده ميزة زايدة زايدة. شنو اللي يخرج هنا؟ المجمل، لأن يعني المجمل ما كاينش احتمالين على السواء، بحال اللي كنا نقولوا في الأصول التعادل، متعدل، وهو هذا في الإجمال تعادل على حديثة تعادل ما كاينش التفاوت. شنو إذا التعادل؟ لا تفاوت ما كاينش الامتياز. إذا اللي ما عندوش الامتياز ماشي تما متعادل هنا احتمالين على السواء. خرج المجمل الذي له احتمالان على السواء. قال من حيث الوضع هو اللي خرج حل ماشي من شي دليل خارجي لا من ذاته هو راجح من حيث الوضع أي لما وضعه الواضع من ذيك الوضع جاء رجحاً. معنى هذا إذا كان الرجحاً كائن ولكن ماشي من حيث الوضع من حيث الدليل الخارجي معنى دليل منفصل ماشي من نفس اللفظ ما له هذا يكون من قسم الظاهر هذا يكون من قسم المؤول. من حيث الوضع شكو خرج؟ خرج الأول وهذا حقيقة معنى يحتمل معنيين خرج النص راجح في أحدهما خرج المجمل. من حيث الوضع خرج المؤول لأن المؤول هو بيدو يقول له الظاهر ولكن هذا الظاهر بالدليل أما هذا الظاهر بنفسه. مثلا رأيت أسدا كلمة رأيت أسدا يحتمل الحي المستغيث ويحتمل الرجل الشجاع يحتمل الحي المستغيث ورجل شجاع ولكن هو راجح في الحي المستغيث. علاش؟ من حيث الوضع لأن الواضع وضع كلمة الأسد للحي المستغيث وضعا أوليا ويمكن يكون رجل شجاع يمكن هذاك مش مش يكون راجح مش يكون راجح بالتالي إذا كان عندنا مثلا يضحك أو يبكي أو لا يصلي أو لا يبقي أو لا كذا شنو يكون ذيك الوصف راجح راجح مين الدليل المنفصل تهو يمكن نقول له الظاهر يمكن ولكن نقول له الظاهر بالدليل هذا أما على الظاهر بنفسه هذا يمكن نقول له الظاهر والمؤول يقول له الظاهر وليش من ظاهر الظاهر بالدليل هذا الظاهر بالدليل يقول الظاهر بالدليل أما هذا ظاهر بلا دليل. فلذلك شنو معنى فلذلك؟ لما كان رجحانه راجح كان متضح الدلالة ما تقولش فلذلك أي رجحانه من حيث الوضع لا لأن المؤول هو من متضح الدلالة كيش يقولوا فلذلك شنو فلذلك أي رجحانه من حيث الوضع إذا معنى رجحانه من حيث الوضع اللي عنده رجحان من حيث الدليل ماشي في ماشي متصدح الدلالة أنا سوف متصدح الدلالة هنا نقولوا فلذلك أي من حيث رجحان صار من حيث رجحان علاش نقول من حيث رجحان لأن المؤول فهو متصدح الدلالة لأن اللي مش متصدح الدلالة هو المجمل. فلذلك أي لكونه راجحا هيدا بقطع النظر عن كونه بالوضع مش بالوضع فلكونه راجحا كان متصدح الدلالة ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. علاش يقول لك اتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية معنى يمكن اتضاح الدلالة ولكن مش جهة الوضع لا كاين أسباب أخرى لكن ما دخلش حنا اللي عندنا أسباب ثمانية هي اللي من جهة الوضع اللي عنده أسباب ثانية شنو هي. أما يمكن رجحان الدلالة من جهة أخرى ممكن ولكن اللي فيه ثمانية هو هذا من جهة الوضع أسباب ثمانية. إذا هذا هو هذا الظاهر حقيقة الظاهر هو التفسير يحتمل معنيين راجح في أحدهما من حيث الوضع وهذا الرجحان هذا له أسباب ثمانية. السبب الأول الحقيقة معنى الحقيقة الله يحتمل الحقيقة ويحتمل المجد هو راجح في الحقيقة من حيث الوضع. اللفظ يحتمل الانفراد ويحتمل الشراد فهو راجح في الانفراد راجح في الانفراد من حيث الوضع. اللفظ يحتمل التباين ويحتمل الترادف فهو راجح في التباين من حيث الوضع. اللفظ يحتمل الاستقلال والإضمار هو راجح في الاستقلال من حيث الوضع. اللفظ يحتمل التأسيس والتأكيد هو راجح في التأسيس من حيث الوضع. يحتمل الترتيب والتقديم والتأخير فهو راجح في الترتيب من حيث الوضع. راجح في العموم اللفظ يحتمل العموم والخصوص فهو راجح فين في العموم من حيث الوضع. اللفظ يحتمل الإطلاق والتقييد فهو راجح في الإطلاق من حيث الوضع. هذه أسباب ثمانية. بخلاف مثلا ماشي يكون عند الحق او المجاز ونختار المجاز، خاصنا ماشي من حيث الوضوء، خاصنا دليل منفصل. باش يكون عندنا الانفراد يكون عندنا الشغل واختاروا الشغل، هذاك من حيث شي حاجه ماشي من حيث الوضوء. ماشي يكون عندنا التاسيس والتاكيد، نختاروا التاكيد لا لذلك ماشي دليل ماشي من حيث الوضوء. هذاك هذه الامور هذه غتعكس في قسم المؤول، غتعكس ماشي المؤول ماشي هو اللي راجح بدليل منفصل. اولا ثم قال الإمام رحمه الله السبب الأول، الحقيقة الحقيقة هذا السبب الأول. الإمام شي تكلمنا الإمام رحمه الله على تعريف الحقيقة وأقسام الحقيقة وحكم الحقيقة، شحال هذو؟ ثلاثة. ما هي الحقيقة؟ ما هي أقسامها؟ ما هو حكمها؟ حقيقتها هو اللي مش يقول مفعول مستعملون فيما وضع له، شو مش يقول هذا حقيقة. الأقسام ديالها هي اللي مش قلنا حقيقة لغوية حقيقة عرفية حقيقة شرعية، هذه مش يقول الأقسام ديالها. الحكم ديالها هي أنها راجحة على المجاز من حيث الوضوء، هذا حكمها. شنو حكمها؟ من حيث الوضوء راجحة بنفسها، هذا حكمها. هذه ثلاثة الحاجات اللي نتكلم على حقيقة حقيقة الحقيقة حقيقة، ويتكلم أقسام الحقيقة، ويتكلم على حكم الحقيقة. أما حقيقته هي اللي مش يقول الإمام الله ظلم استعماله. أما أقسامها حقيقة لغوية حقيقة عرفية اصطلاحية مثلا شرعية. ثم الأحكام، الأحكام هي أنها راجحة على المجاز من جهة نفسها من حيث الوضوء. شكون دي قبل اللي قبل المجاز؟ فالمجاز مش يكون فيه، مش يكون هو عنده حقيقته وعنده أقسامه وعنده حكمه. حقيقته اللفظ المستعمل ماشي في موضع له مثلا في غير موضع له، وأقسامه مجاز لغويون مجاز عرفيون مجاز شرعي، حكمه راجح بالدليل، راجح بالدليل أنه يتقدم على غيره إذا وجد الدليل، هذا حكمه. مثلا شحال هذه في العرب الأبحاث؟ ستة، ثلاثة في الحقيقة ثلاثة في المجاز. الحقيقة وهي مقابل المجاز، هي تقابل المجاز. والحقيقة هذه فعيلة، يمكن يعملها فاعلة ويمكن يعملها مفعول، يمكن يعملها من ذلك حق ثابتة. يقول معنى معنى حقيقة ثابتة، معنى ثابتة في المعنى الذي وضع له، حق ثبتت في محلها أي وضعت في محلها، أو يمكن عملها من ذلك مفعولة أي الغير أثبتها في محلها. مش يقول مثبتة ماشي ثابتة، مثبتة أي الغير أثبتها، حق الشيء ثبتة، هذا هو المبدأ. هي تقابل المجاز، مقابلة للمجاز. معنى مقابلة المجاز، إذا كان حقيقة لغوية يكون مقابل ديال المجاز اللغوي، وإذا كان الحقيقة الشرعية يكون المجاز الشرعي، وإذا كان الحقيقة العرفية يكون المجاز العرفي. هي تبع هادشي هذا. مثلا ماشي الجنسة الصلاة، الصلاة صلاة، هذه الصلاة في اللغة الدعاء. إذا اللي مشي يتكلم وهو لغوي يقول صلى، شنو يكون هذا؟ هذه مش يكون حقيقة لغوية، هذه مش يكون حقيقة لغوية. ثم هو هذا الانسان هذا اللغوي اللي يعمل صلى بمعنى دعاء، يعمل صلى الهيئه المعروفه، هو مش يعمل صلى بمعنى الهيئه المعروفه، الصلاه فيها الركوع شيء، شنو نقول هذا؟ مجاز لغوي، لانه هو المستعمل اللغوي، شنو يكون عنده؟ مجاز لغوي، يعني هو المقابل ديالي. مثلا هذا اللغوي عنده صلى، شنو عنده صلى؟ دعاء، الصلاه الدعاء. هذا اللغوي يتكلم بهذا، شغل يكون حقيقة لغوية. هو هذا اللغوي هذا مش يعمل الصلاة في العبادة المعروفة، شغل يكون مش يكون مجاز لغوي، لأن اللغوي استعملها في غير محلها، هو بالنسبة لي له مش المصطلح ديالو، هذا مش يكون مجاز لغوي. مش يكون عندنا صلى بمعنى العبادة المعروفة، شكون اللي يعملها؟ يعملها الفقيه، الفقهاء اللي يتكلموا على الصلاة، شنو الصلاة؟ المعروفة، شكون الفقهاء؟ علماء الشرع، علماء الشريعة اللي يقولوا الصلاة هي العبادة المعروفة، شغل كل هذه؟ ماشي تكون حقيقة شرعية. ثم هذا الفقيه هذا العالم الشريعة ماشي من صلى بمعنى دعا، مش ماشي يكون ماشي يكون مجال شرعي، ماشي يكون عندنا مثلا دبة، دبة لكل ما يدب على الأرض، شوف لكل ما يدب على الأرض، هالدبة لكل ما يدب على الأرض هي حقيقة لغوية، هذه حقيقة لغوية. غيخذ هو هذا اللفظ هذه هو اللغوي مش أمل الدبة في القوائم الأربعة، مثلا في البغال والطلاق وكذا مش أمل في القوائم الأربعة، شو يكون هو بالنسبة له؟ مجاز لغوي، لأن هو هو اللغوي عندنا. مثلا الدبة في القوائم الأربعة، شو اللي عندنا؟ الأرخي، مثلا احنا الأعراب ديالنا الدبة هي الكيضة والبغال والطلاق وكذا. هو هذا الإنسان هذا هو صاحب العرفي مش يعمل الدبة في كل ما يدب على الأرض، شو مش يكون؟ مش يكون مجاز عرفي، شو مش يكون عنده؟ مجاز عرفي. مثلا عندنا الفعل، الفعل عندنا هو الحدث في اللغة، هو الحدث. جيت أنا اللغوي قلت الفعل هو الحدث، شو مش يكون هذا؟ هذا حقيقة لغوية. غيجي هو هذا الإنسان هذا اللي لغوي يعمل الحدث، الفعل في الحدث والزمن، شو مش يكون؟ مجاز لغوي، مش يكون عنده مجاز لغوي. غيجي مثلا علماء الصغير أو علماء النحو عندهم الفعل الحدث والزمان، معنى مركب الحدث والزمان. هذا صاحب النحوي أو صاحب التصريفي ذي عمال الفعل في الحدث فقط، مش يكون عنده مش يكون حقيقة عرفية. وش من عرف؟ مش عرف خاص، هذا عرف عام ولا عرف خاص؟ هذا هو، هذه الأمثلة الضيقة، هذه هي الأمثلة. مثلا كل حاجة ذي قابلة شنو؟ إذا تشوف أنت المستعمل ديالو شكون هو؟ دائما اذا تشوف المستعمل شنو هو؟ لك المستعمل اللغوي يقول هذه حقيقه لغويه، ولا استعمل في غير مصطلح شوف المصطلح اللي استعمل، لا عمل ما في الماكد هكذا، هو دائما غض ليلو، هو غض ليلو، هو قل مجاز لغوي دائما غض ليلو. ولكن المستعمل شرعي لا عمل في المصطلح ديالو شي يكون حقيقه شرع، ولكن لا عمل في شي مصطلح اخر شنو نعملو؟ مجاز شرع، وهكذا. هذه الطريقه، هذه يقول لك هو في مقابلتها، وفي مقابلتها باش ما يتخلطوش العرام، لان ما عملتش الطريقه يتخلطوا بغير العرام، يتخلطوا من بعد الطريقه اللي نقول لك. قال وهي مقابل المجاز، والحقيقه شكون هي؟ اللفظ المستعمل. شوف اللفظ المستعمل، اذا اللفظ الافعال انسان قام القيم، خلي كلمه قام هذا تلفظ القامة، لا القيم ديالك انت هذا في شي حقيقه ومجاز، علاش ما تسماش الله؟ خلي التعابير قام وقعد وجلس واكل وشرب، هذه الفاظ، هذه شنو الفاظ؟ لا غير العمل ديالك انت اللي قلته، هذا العمل ديالك في حقيقه ومجاز، علاش؟ لانه ما تسماش الله، خاصك يكون اللفظ. اللفظ المستعمل، معنى اللفظ المستعمل شكون اللي يخرج؟ المهمل، لان يعني المهمل ما داخل لا في حقيقه ولا مجاز. المهمل هو لفظ، هي لفظ، ولكن لا تقوله في حقيقه ولا تقوله في مجاز، ولهذا في الجوامل يقول هما الحقيقه والمجاز لما كانش الاستعمال ما تسماش منفياني عن عن عن عن الاستعمال، لان ما كانش الاستعمال ما تسمى الحقيقه ولا المجاز، سيدخل الاستعمال عاد يدخل الحقيقه والمجاز. يمكن قبل الاستعمال يكون الحقيقه والمجاز؟ ما يمكنش. معنى المهمل لو بغيت تقول فيه واسطه، ما هو حقيقه ما هو مجاز، قسم المهمل ما هو قسم الواسطه. المستعمل فيما وضع له، هنا فيما وضع له معنى ماشي كاين واحد الخلاف، واش المجاز موضوع له مش موضوع له، كاين خلاف هنا. هنا في الاصول غير لي تسهلوا هنا، يعني بقاو شي جمع عنده هاد التدقيق هذا، يقول لك فيما وضع له اولا ابتداء، معنى المجاز هو موضوع له ولكن ثانويا، ليسمى الوضع ديالو تاويلي، هذا الوضع ديالو ماشي تاويلي، ماشي كاين واحد الخلاف هنا في المجاز واش موضوع او مش موضوع. هذاك اللي يقول موضوع باش اصلا نفرقوا بيناتهم، مثلا نعملوا اولا وثانيا. بالنسبه للحقيقه نقولوا الاولي، الوضع الاولي هو الذي يطلق عليه الوضع التاويلي، الوضع الاولي والوضع التاويلي. اذا الوضع الاولي معناه هو الاولي، والوضع المجازي وضع ثانويا، الوضع الثاني. هذاك الوضع الثاني اللي يقيدوه بالتاويلي، يقول التاويلي معنى التاويلي، خصو القرينه تفرقوا. هذاك التاويل ديالو معنى لفظ يصرف اللفظ أي يقول أمره إلى كذا، يبقى هنا يقول يقول أمره، يقول أمره، هذا هو فيما وضع له. إذا لا عملنا فيما وضع له المجاز موضوع له، سنقول فيما وضع له أولا، لأن المجاز ماله ثانيا. وغنزيد هنا في التدقيق، سنقول في اصطلاح التخاطب، نزيد فيما وضع له، لنعمله في اصطلاح التخاطب. علاش نعملوا في اصطلاح التخاطر؟ باش ندخلوا الالفاظ اللي عندها اوضاع متعدده. مثلا كاين اللفظ موضوع في الحقيقه اللغويه، وموضوع في الحقيقه العرفيه، وموضوع في الحقيقه الشرعيه، عنده ثلاثه الاوضاع ولا جوج مثلا. هذا اللي عنده ثلاثه الاوضاع نستقري انه في موضع له، ولكن خصنا نعملوا في اصطلاح التخاطر باش يخرج. حنا قبيل الصلاه اللي كنا نمثلوا بها، لان الصلاه موضوعه في اللغه وموضوعه في كذا. اذا صلى في العباده المعروفه شكون عملها؟ مثلا اللغوي يقول صلى، اي الهيئه المعروفه، اذا هي في موضع له، في موضع، ولكن ماشي في الاصطلاح ديالو، هي في موضع له ولكن في الاصطلاح ماشي في الاصطلاح، هي موضوع له ولكن ماشي في الاصطلاح، بيخرج هذا. اذا بعباره اما في موضع له دنخرجوا المجاز اللي عنده وضع واحد، وفي اصطلاح التخاطب دنخرجوا الاوضاع المتعدده، المجاز اللي عنده وضعان وضعان وضع او ثلاثه، فهمنا؟ قال حليش كإطلاق لفظ الأسد. إذا اللفظ الأسد هذا مش يكون موضوع، هو هذا اللفظ موضوع فش في الحالة الحالة المفترض، هذا هو الاستعمال دياله. اللفظ وضع من بين وضع حي مفترض، هو وضع. ثم كنقول أنا نقول جاء الأسد رئيس الأسد، شنو اسم هذا؟ هذا استعمال، هذا هو الاستعمال. إذا اللفظ موضوع كلمة الأسد منين وضعت؟ حي مفترض. غنخدمها نقول جاء كذا رايت كذا كذا، الناس اللي خدموها شي اسم هذا؟ هذا في الاستعمال، هذا الحي مفترض. والمجاز شكون هو؟ اللفظ المستعمل. اذا معنى المجاز اللفظ المستعمل، معنى الافعال تقوم فيها مثل، مثلا تقريرات، افعال، اكلون، شربون، خلي اكل التعبير باكل، لا يسمى الفاظ، دقيق قال جلس كذا كذا، هذا يقول في حقيقه مجاز؟ لا. اللفظ المستعمل شنو خرجنا؟ المهمل، المهمل ما نقولوا فيه لا حقيقه ولا مجاز. في غير موضع له، هنا لا بغينا نعملوا فيما غير في موضع له، شنو نعملوا هنا؟ في غمضة ثانيا، معنى في موضع له اولا لا ما ثانيا عنده. نقولوا في موضع له، في غير موضع له اولا، اما ثانيا عنده؟ ثانيا. وغنعملوا في اصطلاح التخاطب. في اصطلاح التخاطب باش ندخلوا ديك اللي عنده اوضاع متعدده. في موضع له لعلاقة بينه وبين موضع له. معنى لعلاقة بينه، بين غير موضع له وبين موضع له. معنى بينه، بين غير موضع له وبين موضع له. مثلا عندنا كلمة الأسد للحيوان الثالث، هذا في موضع له. وعن الاسد لرجل شجاع، هذا في موضع له مثلا، ماشي في موضع، او في موضع له ثانيا، واحد من جوج. هنا خصني يكون علاقه بين هذا وهذا، العلاقه بين خصها تكون بين غير موضع له وهو الاسد وهو رجل شجاع والحال مختلف، نعملوا العلاقه، العلاقه بين ذا الكل، بين المعنيين اي الحقيقي والمجازي. تما خصك تلاحظ اليوم قلنا نقول جوهر المطلوب، قلنا كيف غنضبطوا العلاقات، لان ملي يكون عندنا الاستعاره يكون عندنا المستعار منه والمستعار له، خصنا نعملوا العلاقه بين المستعار منه والمستعار له، تما غنضبطوا العلاقه، العلاقه فين غنفرضوها في الاستعاره؟ مستعار منه والمستعار، ماشي مستعار، مستعار منه وله، ماشي المستعار، لا بين المستعار منه وله، تما غنشوفوا العلاقه. ملي نكون في المجاز المرسل غنشوفوا العلاقه بين المنقول منه والمنقول اليه، فين غنلاحظوا المنقول إيه؟ مش المنقول، لا المنقول يكون اللفظ، لا، بين المعنيين، بين المنقول مين هو المنقول إيه؟ ماشي المنقول، المنقول اللفظ، بحال الجوج. مي نكونوا في في في هذاك التشبيه، غنعملوا العلاقة بين المشبه به والمشبه، العلاقة فين غنلاحظوها؟ والمشبه. مي نكونوا في ديك المجاز العقلي، فين نعملوا العلاقة؟ بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي. وبين المفعول الحقيقي والمفعول المجازي، تما خصنا نشوفوا فين غنعملوا العلاقه بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي. مثلا كنا نقولوا صام النهار وصام زيد، خصنا نعملوا العلاقه بين زيد وبين النهار، تما خصنا نشوفوها، ماشي بين صام، لا بين الفاعلين، الفاعل الحقيقي والمجازي. هنا اذا كذلك خصنا نعملوا العلاقه بين المعنى الذي وضع له هذاك الاصل وبين غير ما وضع له هو الفرق، تما خصنا نشوفوا العلاقه. شنو الدور ديك العلاقه؟ العلاقه باش تصحح لك النقل، باش ما يسماش عندك ترجح بلا مرجع. لما كلمة انت كلمة الأسد انقلت من الحيوان المفترس ونزلت في الرجل الشجاع. علاش ما عملتش في الحمار وما عملتش في الهير وما عملتش في الكلب وما عملتش في الإبل؟ اخترت الرجل الشجاع يكون عندنا واحد العلاقة بيناتهم، هذيك العلاقة تصحح لك الماء. هنا القرينة ما يشطوهاش علماء الأصول ما يبقاوش، علاش؟ لأن اللي يجمعوا بين الحقيقة والمجاز إلى آخره. الهم ديالهم العلماء بالأصول هو العلاقات، أما القضية القرينة ما يبحثوهاش. ستترجم الجوامع يتكلم غير العلاقة، ما تكلمش على القرينة. العلماء البلاغة اللي يتكلموا على القرينة، أما العلماء بالأصول يتكلموا غير العلاقة. علاش؟ لأنهم أغلب يجوزوا بين الحقيقة والمجاز، والله يكون في مجازين، يكون في حقيقة ومجاز، يكون إلى آخره. لعلاقة بينه وبين موضع له، بينه شكون بينه؟ بين غير موضع له. حليش كإطلاق لفظ الأسد على رجل شجاع. إذا هنا خصنا ننظر بين الرجل الشجاع وبين الحيوان الثالث، ماشي بين الأسد، لأن الأسد غير لفظ، بين رجل شجاع وبين الحيوان الثالث. فإذا كان اللفظ محتملين لحقيقته ومجازه، هاو الإمام رحمه الله شنو عمل لك؟ ذكر لك الحقيقة، تعريف الحقيقة، وذكر لك تعريف المجاز، وأحالك في تعريف الحقيقة، في تعريف الحقيقة على المقابل للحقيقة، وفي تعريف المجاز على كذا. شنو غيذكر لك دابا هنا؟ حكم الحقيقة، هذا حكم الحقيقة. قال لك فإن كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. هذا شيء يسمى هذه الجملة، حكم الحقيقة، هذا حكم الحقيقة. بعد تعريف الحقيقة وتعريف المجازي شنو هنا؟ هنا حكم الحقيقة. شنو حكم الحقيقة؟ أنها راجحة على المجاز، ولكن متى؟ لا ما كانش القرينة، أما إذا كان القرينة المجاز يرجح، لأن هذاك يكون هذاك رجحان بالدليل، هذا رجحان بلا دليل. هذا فهمنا؟ قال الإمام رحمه الله فإن كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه شكونه؟ أي اللفظ راجح في الحقيقة من أي جهة ومحامه من حيث الوضع. الآن رحمه الله لما تكلم على تعريف الحقيقة وحكمها وتعريف المجاز، الآن باش يتكلمك على بن على الأقسام، لأن الحقيقة فيها تقسيمات، ماشي تقسيمات، فيها تقسيم وقد تقسيم. دابا هذا تقسيم واحد له أقسام ثلاثة، تقسيم له أقسام. أما التقسيم مثلا له تقاسيم، يكون هذا تقسيم فيه أقسام، وهذا تقسيم فيه أقسام، وهذا تقسيم فيه أقسام. نحن ما عملنا شاهدة، لعنا غير تقسيم واحد. وش نقوله هنا؟ الإمام رحمه الله يتكلم على تقسيمات الحقيقة، لا تقسيم الحقيقة فقط، مش تقسيمات. تقسيمات لكن مثلا عندنا هذا التقسيم فيه ثلاثة أقسام، ونتكلموا على التقسيم أو نرجعوا نقولوا تقسيم آخر وفيه كذا وكذا، شو يكون عن التقسيمات؟ لأن ما عندناش تقسيم، عندنا تقسيم واحد. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا تقسيم للحقيقة. هذيك تقسيم للحقيقة شنو نعملوه إحنا؟ دي عملوه دابا كاين العلماء الأصول دي عملوه باعتبار الواضع، تشوف الواضع ديالو شكون. هذا التقسيم اللي يجي من حيث ياش؟ تشوف الواضع شكون هو. لكن الواضع لغوي نقول حقيقة لغوية، ولكن الواضع الشرعي نقول حقيقة شرعية، ولكن الواضع عرفي نقول حقيقة عرفية. ثم تشوف العرف، لكن العرف يتعين ناقله يقول العرف الخاص، لكن ما يتعينش الناقلين يقول العرف العام. شنو عملنا هنا؟ تقسيم للحقيقة باعتبار الوضع، هيدا باعتبار الوضع. كي اللي يقول لك لا، حنا الوضع كاين عندنا غير في الحقيقة اللغوية، أما بالنسبة للشرعية والعرفية تسمى غالبة الاستعمال، ما عندناش الوضع تسمى غالبة الاستعمال. هذا من الغرض القرافي كاين في الجوامع، لأن الإمام القرافي يقول لك ودي الحقيقة الشرعية ماشي وضعها الواضع، لا، غلب الاستعمال فيها. والحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية ماشي وضعها الواضع، غلب الاستعمال فيها. أما بالنسبة للحقائق الوضعية وضعها، مثلا الصلاة للدعاء مثلا وضعها الواضع، الأسد للحيوان الثالث وضعها الواضع، الدب لكل ما يدب على الأرض. ولكن يقول لك القرافي الدب للقوائم الأربعة، لا ماشي وضعها الواضع، هذيك غلبة الاستعمال، غير الناس يبداو يقولوا غير يقولوا غير يقولوا لا. وصل للهيئة المعروفة، يقول لك غالبا الاستعمال الفعل للحدث والزمن يقول لك تسمى شنو الوقت تسمى غالبا الاستعمال تمام هذا فإذا الجمهور عندهم الحقيقة في ثلاثة الأقسام من جهة الوضع معنى الوضع اللغوي الوضع العرفي الوضع الشرعي ولكن الإمام القرافي يقول لك الوضع كاين في اللغة أما في الباقي غالبا الاستعمال قال الإمام رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام حقيقة لغوية إذن هذه الحقيقة اللغوية وضعا واستعمالا يعني من ناحية الوضع من ناحية الاستعمال الوضع وضعها واستعملت في اللغة المقابل ديالها وفي مقابلتها شكون مجاز شمن مجاز لغوي احنا قلنا قبيلي قال اللغة الحال مجاز لغوي والحقيقة الشرعية حقيقة شرعية شكون الوضع ديالها الوضع ديالها الشرعي وقيل لا ما عندهاش الوضع الشرعي عند غلبة الاستعمال قيل لا ما عندهاش شنو معنى غلبة الاستعمال المقابل ديالها وفي مقابلتها اي الحقيقة مجاز شرعي المجاز الشرعي حقيقة عرفية حقيقة عرفية والعرف فيه نوعان فيه العرف العام والعرف الخاص شكون المقابل ديالها مجاز عرفي هذه الحقيقة العرفية على مذهب الجمهور موضوعة وعند الإمام القرافي ماشي موضوعة غالبة الاستعمال قال الإمام رحمه الله وفي مقابلتها مجاز عرفي ثم هذا هو الدرس الدرس هو حقيقة الظاهر حكمه أسباب ظهوره شحال لازم لا اما حقيقته هي هذه العباره يحتمل معنيين شي اسمها اما حكمه راجح بنفسه واش راجح بالدليل ولا بنفسه بنفسه اما اقسامه اسبابه ثمانيه السبب الاول الحقيقه ثم الانفراد ثم التدين ثم الاستقلال ثم التاسيس ثم الترتيب ثم العموم ثم الاطلاق هذه شي اسمها أسباب بدينا بالحقيقة الحقيقة تكلمنا على حكمها لا تكلمنا على حقيقتها حقيقتها وتكلمنا على حكمها وتكلمنا على أقسامها تقسيم ديالها ثلاثة الآن المصنف رحمه الله ماشي بدي يذكر لك أمثلة عملية أما الضبط هو هذا ماشي يذكر لك أمثلة عملية مثلا ماشي يجيب لك واحد المثال من الحقيقة وفيه خلاف العلماء وغيترجح هذا الجانب بجانب كذا ومش يجي واحد المثال في الحقيقة اللغوية ومش يجي واحد المثال في الحقيقة الشرعية ومش يجي واحد المثال في الحقيقة العرفية ثلاثة الأمثلة غير شحال غيدخل الأمثلة ثلاثة أما الضبط هو اللي لقينا دابا هذه غير أمثلة هذه التطبيق النظري دابا التطبيق مش يجي لك واحد المثال عملي في الخلاف ويترجح من جانب كذا واحد المثال في القسم اللغوي واحد المثال في القسم الاصطلاح الشرعي وحيث العرفي هذاك العرفي هو العرف ملي يكون العرف الخاص هو اللي يقول الاصطلاح ملي يكون العرف عام يقول العرف مثلا لا سمعت انت الاصطلاح شنو غنفهم انت ماشي العرف العرف الخاص ولا سمعت العرف مش العرف العام فالعرف اذا اطلق ينصرف الى العام والاصطلاح إذا أطلق ينصرف إلى الخاص. بيسمع أنت الاصطلاح، الاصطلاح إذا أطلق نيش ينصرف إلى الخاص، والعرف إذا أطلق نيش ينصرف إلى العام. ولكن لا قيد على حسب التقييد، يمكن نقول عرف خاص يمكن نقول اصطلاح عام، يمكن. لا يمكن نقول اصطلاح عام، يمكن زي التقييد. لما تسمع أنت الاصطلاح، شنو غيجي الدنيا؟ عرف خاص. ولكن لا بغيت تقيد قابل؟ قابل، مش تقول. اصطلاح العام اما اصطلاح خاص متاكد هو اصطلاح الانسان اما لو قلت اصطلاح خاص ناكد بها الفرق ولكن اللي عملت اصطلاح العام لان العام هذاك باش يبين المراد فالعرف اذا اطلق نيش ينصرف العام وقابل للتقييد قابل للتقييد يمكن يقول عرف الخاص والاصطلاح نيش ينصرف اذا اطلق الخاص وقابل للتقييد قابل ونعملوا على التقييد نعملوا على التقييد أما الحقيقة اللغوية فمثالها مثال الحقيقة اللغوية ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا. على أن خيار المجلس مشروع. هذه الجزئية الفقهية هو خيار المجلس مشروع. لأن الخيارات فيها أنواع. كاين خيار الاختبار المبيع. ما شو هو هذا؟ لا هذا خيار المجلس. ماشي الاختبار المبيع. لا خيار المجلس هذا. كاين خيار الغال، كاين خيار اختبار المجلس، كاين خيار هذا إلى هذا يقولوا خيار المجلس. خيار المجلس هما الناس على بعضهم وتبعوا الشرع. ما دام جالسين تما كل منهما له الخيار سواء كان البائع ولا المشتري. ما دام جالسين باعوا وشروا قبل جالسين مطعم، جالسين في بيتين او في مسجدين او في مقهى او في محكمه ولا في شي سوق ولا كذا، ما دام جالسين مع بعض وخيروا حتى العشيه عندهم الخيار. عندهم الخيار. هذه الجزئيه الفقهيه يقول بها مالك ويقول بها اصحاب الشافعي، لا اصحاب الشافعي وهذا ابن حبيب العلماء المالكيه يقول لك لا هذا جائز. هذا هو خيار المجلس. شنو خيار المجلس؟ البائع والمشتري يتبايعان في شي جزئيه شي مساله كيفاش ما كان. ماذا ما جالسين يمكن يرجع يقول له لا لا اسمح لي يمكن يمكن لا عيب لا والو يمكن يرجع يمكن. خيار المجلس. هذا المالكيه والحنفي ما تقولش به، والشافعيه او هذا الامام هذا يقول قال على ان خيار المجلس مشروع، وذلك اي وجه شرعيته او مشروعيته، وذلك اي مشروعيته باش ثبتت مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. المتبايعان البائع والمشتري، لان يعني البائع ماذا نسمعوا كلمه البائع يستنصرف الذي يدفع المبيع ويخذ الثمن هذاك البائع، والمشتري ماذا نسمعوا المشتري شنو نفهموا هو الذي يدفع الثمن ويخذ المبيع هذا هو المشتري. وقد يعني تعكس الامر وقد يستعمل منهما المتبايعين اي البائع والمشتري. البيعان بالخيار شكون البيع؟ البائع والمشتري. ومن الناس من يشري نفسه شنو يشري؟ يبيعه وشراه بثمن بخس معناه باعه. يمكن يستعمل كلمه الشراء في البائع جائز جائز. والذي سما شروا به انفسهم اي باعوا. ودائما القاعده ديال البيع دي يكون هو واحد الحاجه بالعوض، تبادل بالعوض ماشي تبادل بلا عوض، يكون تبادل بالعوض. اما نعطيه صافي بسم الله صافي تبادل بعوض نعطيه ومعوض هذاك يقول له البيع مشروع. ما لم بالخيار ما لم يفترقا يفترقا ذيك المتابعين او البيعان. فيقول اصحابنا واصحاب ابي حنيفه انما المراد بذلك. شنو المراد بذلك؟ اي بقوله صلى الله عليه وسلم. شنو بذلك؟ المتابعان بالخيار هذا بذلك. انما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم المتابعان بالخيار. شنو؟ المتساويمان. اذا معنى المتابع الذي سوء ليساوم بقي لي دي المقدمه للبيع. لكن يقول له شحال هذه؟ هذاك هو المتابع. هذاك اللي بغى الخياريه. الخيار بالنسبه لي يساوي معنى اللي يساوي المقدمه للبيع بحال الخطبه المقدمه للنكاح. اذا معنى المتابع دابا واش البيع المقصود او وسيلته؟ وسيلته. ولم يفترقا يقول كلمه يفترقا اي بالقول ماشي يفترقا في المجلس. مثلا كانوا يهضروا في البيع والشراء تحولوا على البيع والشراء قال لك اسمها افترقوا ماشي افترقوا بالابدان واحد يمشي هنا واحد يمشي هنا غير بالقول. مثلا كنا نهضروا في البيع والشراء فكملنا بها الفلوس ديالك كذا كذا بدينا نهضروا شي حاجه اخرى ليس ما افترقنا باش افترقنا بالاقوال. اذا شنو عملوا؟ عملوا المتبايعان اي المتساويمان. والحقيقه شنو هي؟ هو البائع والمشتري بالفعل ماشي المقدمه. نعملنا في المجال اي باعتبار ما يقول اليه أو لا؟ باعتبار ما يقوله. ويفترق التفرق لك سيدي كاين في الأقوال يتفرق فين؟ هما يقول لك لا تفرق في الأبدان، أما في الأقوال يقول مجاز. أخي مش يردوا عليهم يقول لهم عندكم مجاز جوج جهات، لا في المتابعين ولا في الفترقان. قال أي هما في حال تساوهما بالخيار ما لم يبغيما العقد. معنى يبغيما ويمضي هذا التفسير ديالها. ما يبغيما إبرام هي الإمضاء النقد والإبرام معنى النقد يبطى قال لك الدعوة إبرامها يصحح لك الدعوة، يثبت لك الدعوة. يبرم الإبرام، إبرام شيء خلنا يثبت إثبات الأمر وإنضاقه. والنقض مش النقد، النقض الفصحى إبطال. فإذا أمضياه فقد افترقا، فإذا أمضياه أبرماه افترقا، ولازمهما العقد، أي العقد لازم، لأنه كان العقد يصح ويلزمه. يقول لك إذا كان سمى الإنسان في التمييز يصح البيع، ولكن اللزوم لا. أما إذا كان مأهل يكون يلزم، هذا يلزم معنى لا كان يلزم، لا بغي تقول له واخا إلا هرب لنا، لا واحنا بيعنا وشان مش هذا اللعب. يسمى البيع يلزم تنفذ، تنفذ مثلا غير يصحه، يقدر يصحه ما يلزمش، لا هذا لازم زيادة على الصحة تكون لازم. يزوج شي واحد ينقلب ولا ما يزوجش، عنده شي حق ما عندوش، ولازمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء، شكون اسم الشيء مثلا في الموضع ديالنا هنا كالبيعي، على ما يقاربه، شكون ما يقاربه ثوم. وقد يطلق اسم الشيء، شكون اسم الشيء هنا في المثال ديالنا البيع هنا، على ما يقاربه، شكون ما يقاربه الثوم. معنى مش يقولوا البيع اي الثوم، ابيع منك اي اصوم منك، كقوله صلى الله عليه وسلم. هذا ماشي يجيب شنو، ماشي يجيب دليل هذا البيع يطلق على الصوم، ماشي السدل، ماشي يجيب دليل على ان يجوز لنا ان نستعمل كلمه البيع في الصوم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه. وهذه لا يبيع ولا بيع اخيه ما خصهاش تكون في البيع، اذا وقع في البيع عنده ما يبيع عليه، لكن مثلا بيعنا وشرينا والبقره نضيفها للدار، باقي شي عاد يجي يبيع، خصو يكون هذا الشيخ في السوء. قد يصدق في المقدمة شو في الصور فيها الإنسان بيبيع شيء على بيع آخر، في الصور هنا يكون في السوء. أما إذا كان وقع البيع في الصور هذا ما يصورش على بيع آخر، إذا معنى لا يبيع لا يسوم على بيع آخر، على سوم آخر. مثلا أنت لا تساوم ونازل تعطيه الثمن كذا كذا كذا، ندخل أنا، ندخل أنا اللي يسمى كنت في حالة ماشي شي حاجة مزيانة في حالة الحرب، الناس اللي يتبيعوا ولا دخلت هنايا ما يجوزليش ندخل، حتى يمشي بحالو عادي يمكن لي، او يكون بيع الزياده، داك البيع الزياده يمكن نزيد فيه. اما لما كانش بيع الزياده ما يمكنش الانسان ياخذ يتبيع وتدخل. نعم لا شفتوا مثلا ماشي عبار عليه وماشي معز عليك ولا شي حاجه، يمكن قبل شي لعبه ماشي نقلو شي شيطان داير فيه خصو يعبر عليه، وتشوف السيد مثلا كذا كذا، هذه يمكن بغمزو ولا شي حاجه، او نعمل له شي لعبه، او ندخل بالعربيه هذا. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، إذا معنى ولا لا يبيع هنا خبر بمعنى الطلب، أي لا يبيع أي لا يجوز، هذا خبر بمعنى طلب. واش الرسول يخبرنا أو يحذرنا؟ يحذرنا، إذا كان ينهانا قد يكون طلب مش هو خبر هذا، لأن الفرق بين مثلا لا تضريب، معنى كلمة لا تضريب نهي، أي أطلب منك عدم الضرب. وثلا كان شي واحد قال لك فلان ضرب، قالوا لا لا لا لا لا لا يضرب فلان ما ضربوش، شي يكون اخبار بالعدم، النفي اخبار بالعدم والنهي طلب كلا، هذا من قسم الخبر وهذا من قسم الطلب. قال ولا ينكح على نكاحه، كذلك ولا ينكح، معنى ولا ينكح هنايا يخطيب المقدمه عوني، المراد بالنكاح هنا هذا المقدمه، واش النكاح المعروف او لا المقدمه، المقدمه فهو بمعنى الطالب عوض. وإنما المراد بالبيع الصوم وبالنكاح الخطبة، لأن الصوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة النكاح. علاش يبين لك هذه العبارة هذه؟ لأن الصوم ماشي يبين لك، يبين لك العلاقة المجاز، هذه الجملة هذه العبارة يبين لك العلاقة المجاز. العلاقة هي الأيلولة هنايا، شنو العلاقة؟ أيلولة، لأن هذا الأمر يؤول إلى النكاح وهذا الأمر يؤول إلى البيع، ما العلاقة كاين هنا؟ الأيلولة، الأيلولة باعتبار ما آلة، والنوع المجاز المرسل هذا، هذا المجاز المرسل. فقد ورد في روايتين، هذا فقد ورد شنو اللي يبين دابا؟ يبين قرينة تقول لك كاين القرينة التي بينا ذلك لا ينكح من لا يصوم، غواية بحالة معنى غواية بالحقيقة تبين لنا هذا ينكح بمعنى كذا، فهمنا هذه الجملة شنو الغرض منها؟ قرينة. وقوله لأن الصوم شنو الغرض من هذه الجملة؟ العلاقة. جوج الحاجات، لأن الصوم يبين العلاقة فقد ورد يبين قرينة، قرينة في المجلة فقد ورد شنو البيان؟ قرينة. لأن السم وسيلة للبيع والخطب وسيلة النكاح، فقد ورد في رواية أخرى لا يصوم أحدكم على صوم أخيه ولا يخطب على خطبته، وهذه هي الحقيقة. وإذا الرواية اللي فيها لا ينكح مش يقول مجاز، هذه حقيقة ولا الرواية اللي فيها لا ينكح ولا شايف مجاز. والجواب عند الشافعي أن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز. إذا هذاك المتبايع، المتبايعان بالخيال شنو هذاك؟ مجاز ياك، وتسمى خصنا نكون عندنا القرينة. ماشي القرينة ذاك الحديث، كاين شي قرينة؟ ما كاينش. كاين شي قرينة ولا ما كاينش؟ إذا ذاك القرينة إيه مختار، ما كاينش القرينة نمشيو للحقيقة، نحلو على الحقيقة، لأن الحقيقة راجحة راجحة. كذلك وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، لأن إطلاق التفرق على العقد نكمل شي اسم هذا، أما التفرق شنو يعرفوه الناس؟ كل واحد يمشي بحاله، يمشوا بعضهم يتفرقوا في الأبدان، هذا هو الحقيقة. قال والأصل في الكلام الحقيقة، وأما الحقيقة الشرعية. وهذا المثال فاش تقدم العنس؟ الحقيقة اللغة، غنجيبوا مثال من الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية الإمام قال فيها خلاف، كاين جميع الجوامع الخلاف واش في الإمكان واش ممكن تكون، كاين يقول لك لا ماشي ممكنة، وبعد الإمكان كاين يقول لك اختلفوا في الوقوع، وبعد اختلاف في الوقوع واش هي عامة ولا خاصة، واش في واحد الجهة دون الجهة، وقيل إلى مهمات الحقيقة الشرعية في أقوال جميع الجوامع، ربما تذكر شي خمسة الأقوال أو ستة الأقوال. كاين اللي يقول لك لا هي غير ممكنه ما كاينهاش، وكاين اللي يقول لك ممكنه ولكن ماشي وقع، وكاين اللي يقول لك وقع الا كذا نتي الى اخره. ولكن تحقيق الحقيقه الشرعيه كاينه، وشنو الدليل؟ هو الاستقراء. الحقيقه الشرعيه كاينه وشنو الدليل اللي كاين؟ هو الاستقراء. وهذا الخلاف اللي كاين في الحقيقه الشرعيه ماشي هو في العرف العلماء الشرع، لا في علماء الشرع اتفاق كاين، هذا من قسم الحقيقه العرفيه. هذا الخلاف هذا اللي كاين، الحقيقة الشرعية من عند الله وعند الرسول، واش كاينة هذه ولا ما كايناش؟ الحقيقة الشرعية اللي كاين كاينة شنو هي؟ اللي من عند الله ومن عند الرسول. أما الحقيقة الشرعية من عند الإمام مالك عمل مصطلحات، ومثلا الشافعي عمل الحقائق، مثلا جان البيع وعمل له الحقيقة للبيع، البيع الغاه كذا كذا، هذه الحقائق كاينة؟ كاينة. هذا شمن قسم هذا؟ هذا قسم العرف، هذا العرف الخاص هذا. هل كاين شي واحد ينازع فيها؟ قولوا النزاع فيه كاين هو الحقائق الشرعيه بالنسبه لله والرسول، هذا هو اللي واش كاين حقيقه شرعيه من عند الله وعند الرسول ولا لا. اما الحقيقه الشرعيه في عرف علماء الشرع، مثلا الحدود، اجبر مثلا كتب في الحدود البائع او حدود كذا كذا، حقائق اللي يجوا هذا كذا العلماء عملوا هذه، هذيك موجوده هذه؟ كاين شي خلاف فيها؟ ما كاينش. هذيك نيش نرجع ماشي الحقيقه الشرعيه في الحقيقه، نرجع للعرف الخاص. فقد اختلف الاصوليون في وقوعها والجمهور منهم يعترفون بوقوعها. واذا كانت واقعه هي ممكنه، لان ما دليل الامكان؟ هو الوقوع. يلزم الامكان يلزم الوقوع؟ ما يلزمش. نقدر نقول حاجه ممكنه ولكن ما وقعش، ولكن اذا كان وقع لابد تكون ممكنه، لانه الامام رحمه الله قال لك اختلفوا في الوقوع ورجع الوقوع، شنو يكون الامكان باب الاولى؟ باب الاولى. قال لك يعترفون بوقوعها، وشنو الدليل؟ ويحتجون على ذلك، معنى على ذلك؟ على الوقوع، الاستقراء، هذا من الادله، هذاك الدليل، بالاستقراء. الاستقراء اللي يجي في كتاب الاستدلال، لان يعني الاستقراء هو نوع من انواع الاستدلال، لان الاستدلال هو واحد المصدر واسع. معنى حيث الاستقراء ماشي كتاب، ماشي سنه، ماشي قياس، ماشي اجماع. شي يسمى هذا الاستقراء؟ نوع الاستدلال هذا، واحد الدليل من انواع الاستدلال. فالاستقراء هو تهوى دليل، شنو العلماء الشريعه تبعوا؟ تبعوا الخطابات الشرعيه. لما تبعوا الخطابات الشرعيه وجدوا الحقائق الشرعيه، وجدوا مثلا الصلاه وجدوا كذا وجدوا كذا وجدوا كذا. قال ابن السقر: فإنا لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها. شنو وجدناها؟ وجدنا هذه الألفاظ وهذه الحقائق. وجدناها، شكون هي هذه الألفاظ؟ الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. أن إنما استعملت في لسان الشرعي للعبادة الشرعية. في لسان الشرعي، ماشي في لسان علماء الشرعي، لا في لسان الشرعي. وخير حنا قلت لك فين الموضوع ديالو؟ في اللسان الشرعي. في لسان الشرعي في العبادات الشرعيه. اذا معنى نسمع انت الصلاه العرف العباده اللي فيها تكبيره الاحرام وفيها الختام السلام. وما اذا سمع انت الزكاه العرف ديك الحصه المخرجه من المال. ديك الحصه المخرجه من المال هذيك هي الزكاه. مي اذا سمع انت الصيام ده عندك الامساك الخاص بالنيه ديالو باليوم ديالو الى اخره. مي اذا سمع انت الحج ده عرف هو ديك الدوران ديك العباده المعروفه الخاصه، واحد القصد خاص، مثلا فيه قصدون، فيه مكانون، فيه اعمال خاصه، فيه فيه فيه فيه مثلا بالنيه ديالو الاحرام ديالو ومن المواقف ديالو المكانيه الزمنيه الاعمال ديالو الصوف ديالو ديك الاعمال الخاصه تيتمارس. هذا هو الحج الذي يقول لك مثلا قصد مخصوص في أوقات مخصوصة في أمكنة مخصوصة بأعمال مخصوصة. قصد مخصوص إحرام مثلا في أوقات مخصوصة أشهر الحج، أمكنة مخصوصة مكة عرفة المزدلفة كذا شيء اسمه هذا أمكنة مخصوصة، أعمال مخصوصة السعي الطواف الاحرام رمي الجمار كذا كذا هذيك عمل خاص. مثلا غادي انت تجي مثلا شي والي وتعمل الطواف، لا هذاك ماشي في ماشي في المكان ديالو، خصك في المكان ديالو ماشي في المكان ديالو. او مثلا تجي تمشي الان ماشي توقف في عرفه، ماشي توقف الانسان في عرفه في المكان، ولكن لا ماشي في الزمن ديالو في الزمن ديالو. او ماشي تجي انت تعمل شي لا لا ماشي هذاك ماشي الاعمال ديالو، خصو لازم يتقيد كذا يتقيد هذا. في قصد مخصوص في أمكنة مخصوصة في أزمنة مخصوصة أعمال مخصوصة كل شيء مخصوص مخصوص كل شيء مخصوص هذاك الحاج. هذه تبعنا الشرع وجدناها كذلك. قال الإمام رحمه الله: وإذا ثبت، وإذا ثبت ممكن تقول هكذا، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. يمكننا نعملوا هنايا واذا ثبت وقوع الحقيقه الشرعيه في الحمل عليها او لا، يمكن نعملوا هكذا اذا كان شي نسخه هنا. قولوا مثلا باستقاء واذا ثبت حكم شرعي، اذا معنى اذا تبعناها وجدناها شنو معنى واذا ثبت؟ كيف باش يكون؟ لما استعملت الصلاه والزكاه والصيام في العباده تسمعوا واش غيكون؟ اذا ثبت هذا مثلا الصلاه في العباده المعروفه والزكاه في العباده المعروفه والحج في المعروف، اذا شنو ثبت؟ اذا ثبت عمل اذا ما كينتحد. ولكن لا عملت اذا خصك تقدر شي حاجه قول واذا ثبت وقوع الحقائق الشرعيه فالحمل عليها او لا، خصنا نقدروا الجواب. غنعملوا اذا شرطيا خصنا الجواب، يمكننا نعملوا جوج تؤيدات يمكن كيفاش نعملوا؟ يمكننا نعملوا مثلا استعملت في لسان الشرعي في العباده اي الصلاه في العباده المعروفه والزكاه. اذا اذا كان كذلك فين الحقيقه الشرعيه موجوده؟ موجوده. يمكن نقدروا دابا ولا ما نقدروش؟ ما قدروش. ولا عملنا اذا ثبت وقوع الحقائق الشرعيه شنو خصنا نعملوا؟ نعملوا فالحمل عليها او لا، خصنا نجيبوا الجواب. هذاك هو اذا ثبت حكم الحقيقه الشرعيه شنو غيكون؟ باش يكون الحكم ديالها، الحكم ديالها في غنى عنه ما يمشي مفهوم بلا ما نجيبوا هذا الحكم، ما يمشي نفهموه. مثلا واذا ثبت حكم الشرعيه في الحق فالحمل عليها او لا، شنو اسم هذه العباره هذه؟ حكم الحقيقه الشرعيه. هل حكم الحقيقه الشرعيه نستغنوا عنه؟ ما يستغنوا عنه. من الاول من قوله: فاذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فانه راجع في حقيقته. نستغنوا عنه او لا؟ نحتاج نجيبوا هذا الحكم نحتاج. اذا شنو التفسير اللي يكون مهم؟ هي اذا خليها على بابها. هذيك العباره نخليها اذا اذا. شنو اذا؟ اذا كانت الصلاه في العباده المعروفه والزكاة في العبادة المعروفة والصيام في العبادة المعروفة والحج في المعروفة، إذا كاين قد ثبتا في الحقيقة الشرعية. فمثاله احتجاج أصحابنا. مثال الوقوع الحقيقة الشرعية يقول هكذا ولا بصدق يقول فمثالها إذا نخطاش يمكن وإذا ثبت وقوع الحقيقة الشرعية فمثاله أي مثال وقوع الحقيقة الشرعية باش الضمير يكون صحيح فنعملو فمثاله أي وقوع الحقيقة الشرعية هو اللي مزيان فمثال الحقيقة الشرعية كذا وكذا فمثال الحقيقة الشرعية كذا وكذا أو مثال ما ذكر ولا قال الإمام احتجاج أصحابنا على أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه المحرم لا يتزوج في حال إحرامه شكون يقول أصحابنا لا يتزوج في حال إحرامه معنى ما يكون محرم من موانع النكاح الإحرام لا يجوز شنو دليلهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم معنى لا ينكح لا يعقد ولا يتزوج ولا ينكح معنى ولا ينكح لا يزوج غيره ولا يعقد لغيره ولا يمكن غيره من الزواج لولا ينكح معنى هو من الزوج والثانية ينكح من أنكح أي من زوج شيغي بالنسبة الأولى هو من الزوج وبالنسبة للثاني ما يخدمش ولي معنى ولا ينكح المحرم ولا ينكح معنى يكون وليا ما يكونش ولي هذا شنو لم تفهموا كلمة لا ينكح فين غنعملوها العقد واش نعملوها في الوطئي أو لا في العقدي في العقد فيقول أصحاب أبي حنيفة يحتمل أن يراد بالنكاح الوطء يمكن كلمة لا ينكح أي لا يطأ ولا ينكح لا يوطيء بمعنى لا يوطيء لا يمكن غيره من الوطء معنى المرأة ما تخليش الراجل ديالها مثلا مثلا لا ينكح هو ما يجمعش الزوجة دياله ولا ينكح هي ما تخليش يتمكن منها ما تسمحلوش باش نعملو هكذا إذاش ماشي يكون معنى لا ينكح الأولى لا يطأ لا دابا على التفسير أبو حنيفة لا يطأ ومعنى لا ينكح ما تمكنش غيره معنى ما تسهلش الطريق من غيره يوقع في الوضع لا يو ماشي يكون لا ينكح ما تجعلش الإنسان يطأ تخليه يطأ ولا ما تخليهش ما تخليهش شحال المعاني هنايا العقد هو الوضع هذا اللي يرجع للخلاف شكون فيه بالحقيقة وشكون المجاز هنا ماشي اختاروا ماشي يقول لك اودي النكاح هذاك هو الحقيقه الشرعيه والوقت هذاك المعنى اللغوي هذاك ماشي اختاروا مثلا الجمهور ماشي يقولوا كلمه لا ينكحوا العقد الشرعي الحقيقه الشرعيه العقد والوقت شو يسمى ماشي يسمى ماشي يسمى مجاز شرعي مثلا اذا جاء الشرعي وقال لا ينكح ولا يعقد ماشي يقول هذا حقيقة شرعية ثم هو شرعي عمل لا ينكح لا يطأ مش يكون مجاز شرعي مش يعمل هكذا ماشي اللغوي يعمل لا هذا الشرعي الشرعي ده ما يهضر الشرعي مش يعمل لا ينكح معنى لا ينكح لا يعقل هذه حقيقته هذه الحقيقة هذه الشرعية ولا يطأ وش مش يكون هذه هذاك حقيقة لغوية ولكن شكون استعملها هنا الشرعي إذا مش يكون عنده مجاز شرعي مش يكون مجاز شرعي كما قال اش باش يعمل باش يبين لك بان النكاح هو في الوطئ صحيح في الوطئ حقيقه في الوطئ كبكرين هي عذراء بقى بكره بكرين تحب لذيذ النكاح لا يعجب النكاح ولكن تهرب من صوله الناكح خاصه ما يفهمش عليها بحال مسدله هذه العصريه النكاح لا يعجبهم ولكن باش الزوج يفهم عليها ويحكم عليها هذيك لا تقول لك انا حره كبكر تحب لذيذ النكاح ولكن ماله تهرب من صولاتي شنو صولاتي من سطوته وبطشته وقوته باش يتسلط عليها لا تبقى حره يعمل على الجنه ديالها كبكر تحب لذيذ النكاح. اذا معنى هنا النكاح هنا يا الناكح شنو خص يكون هنا؟ ماشي العقد خص يكون النكاح الوضع. شنو خص يكون هنا؟ معنى الوضع. واذا كان المغرب